الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة مع كمال استقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير نقيص يكون لنا عونا على منهج الرشد وحسن أداء للحقوق جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، ورضي الله تعالى عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعن نبيكم. من أول فصل. فصل مبتلات. فصل. تبتل الصلاة بأربع عشرة خصلة: بالحدث وبوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، وانكشاف العورة إن لم تستر حالا، والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا، وبالمفطر عمدا، وبالأكل الكثير ناسيا، وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، والوثبة الفاحشة، والضربة المفرطة، وزيادة ركن فعلي عمدا، والتقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر، ونية قطع الصلاة، وتعليق قطعها بشيء، والتردد في قطعها. طيب، هنا يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم: تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة. فعرفنا المراد بالبطلان، قلنا المراد بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد، لأن البطلان كما بيناه في المجلس الماضي أن تنعقد الصلاة صحيحة، يدخل في الصلاة صحيحا ويكون دخوله في الصلاة صحيحا، ثم يطرأ له في الصلاة ما يبطلها ما يفسدها. فهنا نقول إيه؟ الصلاة بطلت. فهنا ما أتى به من الصلاة من ذكر ونحوه يثاب عليه إذا كان البطلان بغير إيه؟ إذا كان البطلان طرأ عليه دون عمد، يعني كأن أحدثها كذا. فالحدث يبطل الصلاة عمدا أو سهوا، لكن يثاب على ما فعله قبل البطلان. ولكن هذا البطلان يكون بعد الانعقاد، لكن المراد هنا ما يشمل عدم الانعقاد، يعني حتى لو أن المبطل طرأ للصلاة مع الدخول فيها فنقول بطلت أم لم تنعقد، لكن المراد بالبطلان ما هو أعم، يعني تبطل الصلاة مطلقا، يعني ما يشمل عدم الانعقاد وما يشمل انعقادها ثم بعد ذلك طرأ المبطل. قال الشيخ تبطل الصلاة أو تبطل الصلاة، طيب المراد بالصلاة هنا ما يشمل حتى نحو الصلاة، ليس كذلك؟ صلاة الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر. نعم. قال بالحدث، مطلقا بالحدث، سواء كان هذا الحدث عمدا أم سهوا، ليس كذلك؟ نعم. حتى ولو كان هذا الحدث يعني لصاحب الضرورة، يعني لكن بشرط أن يكون غير حدثه الدائم، يعني من كان حدثه دائم كسلس البول أو كالمستحاضة الحدث الدائم لا يبطلها، لكن لو طرأ حدث غير حدثه أو حدثها الدائم فهنا يبطلها. أما الحدث الدائم فهذا يغتفر لأنها ذات ضرورة أو لأنه ذا ضرورة، مفهوم؟ نعم. بالنسبة لفاقد الطهورين كذلك، لو أنه صلى صلاة لأنه فاقد الطهورين من غير حدث ثم أحدث في صلاته التي هو صلىها على غير طهارة كأن كان فاقدا الطهورين فقلنا له صلي لحرمة الوقت، وهو في الصلاة طرأ عليه ما يبطلها، تبطل صلاته أيضا، تبطل صلاته، وليس كذلك؟ واحد ما وجد لا ماء ولا وجد ترابا يصلي أو لا يصلي؟ قالوا يصلي لحرمة الوقت، فلو صلى لحرمة الوقت طبعا عليه الإعادة، لكن هذه الصلاة يعني تسقط عنه إثم إثم الترك، فهو يصلي لحرمة الوقت. نعم، يصلي لحرمة الوقت، وهو في هذه الصلاة التي صلىها فاقدا للطهورين أحدث، بطلت صلاته، لهذا يقول حتى ولو كان ولو من فاقد الطهورين. قال وبوقوع، أي وتبطل بسبب وقوع النجاسة، لكن بشرط أن تكون هذه النجاسة غير معفو عنها، أما النجاسة المعفو عنها فلا تبطل الصلاة. مثل النجاسة المعفو عنها؟ كالدم من الشخص نفسه من غير عمد ولم يكن أجنبيا له، الدم دم الشخص نفسه الذي ليس بأجنبي وليس من مغلظ، نعم، ولم ينتقل، نعم، فهذا الدم يعفى عنه قليل كان أو كثير، وكمثل ما علق بالثوب من ونيم الذباب وغيره أو علق ببدنه، نعم، فهذا مما يعفى عنه. وكذلك أيضا أثر الاستنجاء، لو أنه استنجى بالحجر فالحجر يزيل النجس عينا، أي عين النجاسة، ويبقي أثرا كريح أو شيء من الأثر الذي لا يزول بالحجر إنما يزول بالماء، فهذا يعفى عنه وصلاته صحيحة. نعم، صلاته صحيحة. نعم. قال النجاسة غير المعفو عنها إن لم تلقى حالا. هذه النجاسة غير المعفو عنها إذا اتصلت ببدنه، أي ظاهر بدنه، أو ثوبه أي المتصل به، وإن لم يتحرك بحركته، أو اتصلت بمكانه الذي يلاقيه في صلاته. أما لو كان محاديا للنجاسة فصلاته صحيحة مع الكراهة، ولو أنه صلى في مكان فيه نجس فأتى بفراش أو أتى بسجادة أو مصلى أو حصير وفرشه على المحل المتنجس ثم صلى عليه فصلاته صحيحة ما لم يعلق هذا الثوب بقدمه أو ببدنه، يتصل به فيتحرك به، فيصير في هذه الحالة هو إيه؟ كالمحمول أو المتصل به الذي علق به وتحرك بحركته في هذه الحالة، تبطل صلاته إن لم يلقه حالا. نعم، بوقوع النجاسة إن لم تلق حالا من غير حمل، شرطين. النجاسة إذا اتصلت، عبر هنا بالوقوع، وقعت بمعنى أنها اتصلت به، وقعت. أما إذا جاورها حاذاها لا تبطل صلاته، وقعت يعني لامسته، اتصلت به بدنا أو ثوبا أو مكانا. إن لم تلق حالا، هذا واحد. الشرط الثاني من غير حمل. أما إذا ألقاها بالحمل، بأن حملها أو قبض على ذلك الثوب، أو كانت هذه النجاسة لم تلق حالا، تبطل صلاته في هذه الصور الثلاث: وقعت ولم تلق حالا، أو وقعت وألقيت حالا ولكن بحمل، أو كانت النجاسة رطبة يعني لم يستطع أن يلقيها حالا. فهذه النجاسة إذا كانت رطبة خلاص، في هذه الحالة لا سبيل إلى إزالتها إلا إذا كانت على ثوب يمكن أن يلقيها حالا، أو كانت هذه النجاسة وقعت في ثوب، لكن لو وقعت في بدنه كيف يلقيها؟ هي رطبة ووقعت في بدنه مش في ثوبه. لهذا الشيخ يقول يعني أو رطبة وألقاها، لا، بما وقعت عليه حالا من غير قبض ولا حمل لم تبطل صلاته. هذا مرة معنا وشرحنا. أما إذا كانت في بدنه كيف يلقيها حالا وهي رطبة؟ أما إذا كان في بدنه وهي يابسة ممكن أن يلقيها بالنفخ مثلا من غير حرب كما عبر هنا. نعم، ونفض ثوبه حالا أو رطبة وألقاها بما وقعت عليه من غير قبض ولا حمل لم تبطل صلاته. نعم، قال الشيخ بعد ذلك في الخصلة الثالثة: انكشاف العورة. هذه يعني الخصلة التي وقفنا عندها في الدرس الماضي، انكشاف العورة. طبعا عورة المصلي تختلف ما بين الذكر والأنثى، فعورة الذكر في الصلاة غير عورته في خارج الصلاة، يعني سيأتي معنا أو مر معنا العورات الثلاث أو العورات الأربع في حق الحرة، والعورات الثلاث في حق الرجل: عورته في الصلاة، عورته عند النساء الأجنبيات، عورته في خلوته. قال: انكشاف العورة. طبعا العورة المراد بها هنا عورة الرجل في الصلاة، فعورته في الصلاة ما بين سرته وركبته، والركبة والسرة ليستا من العورة لكن يجب سترهما، يعني ستر ما لا يتم الواجب إلا به، فهذا الستر واجب. فخلصنا إلى أن المراد بالعورة هنا عورة الرجل ما بين سرته وركبته. طيب لو انكشف شيء من بدن المصلي ما سوى ذلك، كأن كشف شيء من صدره وهو يصلي، أو انكشف شيء من أعلى الساق مما يلي الركبة، ألا تبطل صلاته. أو كان المنكشف مما لا يجب الستر من جهته، كأن كانت عورته ترى من تحت من أسفل، الواجب في ستر العورة أن تسترى من الأعلى والجوانب لا من الأسفل. فلو أن واحد يصلي وهو يلبس الإزار صارونج يستر عورته من السرة، أي من السرة إلى ما تحت الركبة، ولكن حينما يركع فيسجد وهو ساجد من وراءه يرى أسفل الفخذ، عورته انكشفت الآن، رآها الذي وراء مش كده، لكنه رآها من جهة السفل، من جهة الأسفل، من الجهة السفلى، فلا تبطل صلاته. أو كأن كان يصلي على مرتفع الجبل هكذا، فمن كان في أسفل الجبل قد ربما يرى ما لا ينبغي، فهل يقال هنا في هذه الحالة عورته منكشفة؟ لا، عورته غير منكشفة، إذ هو ساتر للعورة باعتبار الواجب، إذ الستر إنما يجب الستر في العورة من جهة الأعلى والجوانب. وبناء عليه لو أن واحد يصلي ولكن صاروخ بتاعه تحت السرة، كبعض الناس حينما يلبس الصارونج أو السروال يجعل إيه؟ يجعله تحت الحزام تحت السرة تحت خالص، يعني على أعلى جهة العانة، مش كده؟ وبعدين يلبس قميص أو يلبس كعين، الكعين بتاع الغيار الداخلي، ولكنه متسع الجيب أو مفتوح، هذا هذا مفتوح الزرار والجيب، هذا جيب القميص، الجيب ليس القميص يعني ليس الكيس، الجيب يعني الفتحة المنفتح الذي يدخل من جهته الرأس أو الكوب، فهمتوا؟ وهو يركع السرة ترى وإن لم يراها هو، انكشفت في هذه الحالة لا يكون قد سترها من الأعلى فتبطل صلاته، فهمتم؟ هكذا حينما يفعل هكذا فعورته ترى من هنا حتى ولو لم يرها هو، لكن غيره يراه، انكشفت، هو لا لم يشترط أن تكون رؤيت، انكشفت رآها أحد ولم يراها أحد، لكن من شأنها أن ترى، من شأنها أن ترى، لأن أعلى ليه؟ أعلى القميص مفتوح والإزار تحت ليه؟ تحت السرة، هكذا هذا إزار أهو، والسرة فهمتوا؟ هذه سرتنا، لهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يلبس إزار أن يرفعه هكذا أعلى السرة. رأينا كثير من شيوخنا إذا يلبس الإزار يجعل إزاره خاصة وقت الصلاة يرفعه إلى فوق السرة من هذه الجوانب كلها، لماذا؟ احتياطا، لو أنه ركع اعتدل سجد عورته لا تنكشف لا ترى، يعني لا تنكشف رؤية أو لن ترى، المهم أن لا تنكشف، من شأنها أن ترى في هذه الحالة، فهمتم؟ لهذا بعض العلماء قديما الأزاهرة حينما يلبسون الجلباب الواسع، هذا واسع يعملون مثل الحزام كده، بعدين يلبس عليه الجبة، لماذا؟ احتياطا لي رأيتم في صورة الشيخ صالح الجعفري نعم رحمهم الله، العلماء هكذا يتحركون أفعالهم حتى هيئاتهم حتى لباسهم كله بالعلم، لا أيوه بالعلم. فيقول الشيخ هنا انكشاف العورة، ما قال رؤية يعني أن ترى العورة، إذا انكشفت رؤية ولم ترى، حتى لو كان يصلي لوحده في غرفة منفردا وكانت هذه الغرفة ما فيش ضوء مظلمة، فهو منفرد في خلوة في غرفة في ظلام وانكشفت عورته بطلت صلاته، حتى ولو كان أعمى، غرفة مظلمة وأعمى ولا يوجد غيره وانكشفت عورته بطلت صلاته، بطلت صلاته إن لم تستر حالا، لكن هذا القول يعني هذا الشرط إن لم تستر حالا إن انكشفت بفعل الريح ونحوه، يعني جاءت الريح فأثارت الصارونج والإزار من الأسفل فارتفعت العورة، انكشفت ارتفع الستار فانكشفت العورة، سترها حالا من غير تعدد أفعال كثيرة بعضو ثقيل فصلاته صحيحة، إذا لم يسترها حالا بطلت صلاته، إذا لم يسترها حالا بطلت صلاته. هذا طب ما المراد بحالا؟ يعني قبل مضي زمن يسع إيه؟ طمانينة الصلاة، كما قال هنا يعني إذا لم تستر حالا يعني إن لم يستر قبل مضي أقل الطمأنينة، أقل الطمأنينة كان قدر سبحان الله، فإذا لم يسترها قبل مضي ذلك الزمن بطلت صلاته لأنه لم يسترها حالا. أما إذا سترها قبل مضي هذا الزمن الذي يشع الطمأنينة فإن صلاته تمضي على الصحة. أفهمتم؟ لكن هذا فيما لو كشفها الريح، انكشفت بفعل الريح، انكشفت بفعل الريح أو انكشفت بفعل يعني ما يشبه الريح، يعني انقطع ثوبه وهو يسجد كده أو وهو يعني يقوم إلى القيام ونحو ذلك، انقطع السروال ولا فستره حالا من غير ملامسة للعورة. بعضهم تجده يلبس السراويل هذه وبعدين يلبس القميص الضيق الصغير هذا، كبعض الناس الآن الشباب ومن كان في حكمهم يلبسون سراويل وبعدين يلبس من داخل فوق السروال القميص القصير هذا الذي يبيعونه الآن عشان الموضة، وبعدين حينما يركع أعلى أليه ينكشف أو أسفل الظهر ينكشف، يعمل كده ستره حالا، ستره حالا لا بأس، إذا لم يستره حالا بطل الصلاة. طيب لو أنها انكشفت عورته حالا وهو لم يعلم بها لكن غيره رآها، وجب عليه أن ينبه، يقول له شوف أنت انكشفت عورتك في الصلاة بطلت صلاتك، تعيد الصلاة. وللأسف الآن يجعلون المسلمين يلبسون هذه الملابس الضيقة في الصلوات وبعدين تنكشف العورة وهو يستمر على هذا الفعل صلوات، وبعدين لا تقبل له الصلاة بسبب جهله هذا علشان الموضة هذه، يريد أن يتابعهم في ملابسهم. لا، يقول الشيخ هنا وانكشاف العورة أو انكشاف العورة إن لم تستر حالا. قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بانكشاف شيء مما يجب ستره، شفت كيف؟ مما يجب ستره لصحتها إن لم يستر قبل مضي أقل طمأنينة. هذا معنى قوله حالا، معنى قولي حالا أن يسترها قبل مضي زمن يسع أقل طمأنينة. قال فيما إذا طير الريح السترة، يعني إذا طير الريح السترة انكشفت حالا، انكشفت وسترى حالا صلاة تمضي على الصحة، لم يسترها حالا صلاة تبطل. أما إذا كشفها غير الريح، قال كأن انكشفت بفعل نفسه عمدا أو سهوا، أو انكشفت بفعل صبي مميز أو غير مميز، أو انكشفت بفعل حيوان بهيمة، فهمتم؟ ففي هذه الحالة تبطل وإن سترها حالا. في هذه الحالة التفصيل في ماذا؟ التفصيل في سبب الانكشاف، إن كان سبب انكشافها الريح ونحوه، كمثلا يعني الريح أو انقطع الثوب، انشق الثوب لا بفعله إنما بسبب أن الثوب هكذا يعني به ضيق أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة إن سترها حالا صحت صلاته وإلا فلا. أما إذا انكشفت لا بفعل الريح ونحوه بل بفعل إنسان أو بهيمة، إنسان مميز أو غير مميز أو بهيمة مطلقا، بطلت صلاته وإن سترها حالا. فإذا الانكشاف ما سببه؟ فهمتم؟ هذا يعني تفصيل سبب الانكشاف. قال وهذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تبطل بها الصلاة. هناك وجه يعني قول في المذهب أن الصبي غير المميز والبهيمة كالريح، لأنهم في هذه الحالة ليس لهم قصد في الجملة، فلا يبطل، لا تبطل الصلاة بكشفهم للعورة إلا إذا لم يسترها حالا، والمعتمد الأول. قال الشيخ والخصلة الرابعة والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا. النطق يعني الإتيان بالكلام الأجنبي لغير مصلحة الصلاة. فإذا نطق المصلي في صلاته نطق بحرف مفهم، والحرف المفهم هنا المراد به الكلام الأجنبي ولو حرفا مفهما، إذا أتى بحرف إذا تكلم المصلي في صلاته بكلام أجنبي أي ليس من الصلاة، لا هو ذكر ولا هو دعاء ولا هو تلاوة ولا هو من مصلحة الصلاة كتنبيه الإمام تسبيح أو نحو ذلك، فهو لا من هذا ولا من هذا. فهذا الكلام الأجنبي ينظر فيه، إن كان هذا الكلام الأجنبي أتى به عمدا أو أتى به سهوا، هذا أول شيء. فإن أتى به عمدا ينظر هل هو حرف مفهم أو حرف أو حرفين ولو غير مفهمين، أو حرفين أو حرف ممدود، لأنه بمثابة حرفين الحرف المفهم والحرف الممدود، الحرف المفهم والحرف الممدود والحرفين ولو غير مفهمين. فهذه هذا كلام أجنبي. فإذا كان تكلم عمدا نظر هل هذا الكلام اشتمل على حرف أو هو صوت مجرد. صوت مجرد لم يشتمل على شيء لا تبطل الصلاة به إلا إذا كان على قصد اللعب فتبطل به الصلاة، كالصفير فهو لم يشتمل على شيء من الحروف ولكنه كان على قصد اللعب تبطل به صلاته. نعم. أما إذا كان قد اشتمل على شيء من الحروف نظر كما قلت لكم هل هو بحرف مفهم كمثل الحروف المفهمة، قالوا كفعل الأمر، فعل الأمر من الوعاية عي، فعل الأمر من الوقاية قي، فعل الأمر من الوشاية شي، فعل الأمر من الرعاية أو فعل الأمر من الوفاء في، فهمتم؟ فهذه حروف، حروف في ظاهرها حروف ولكن هي كلمة إذ هي فعل أمر، مفهوم؟ لهذا يقول الحرف المفهم كقي من الوقاية، وعي من الوعاية، وفي من الوفاء. فأنت تقول مثلا لشخص من الناس تريد منه أن يفي بوعده فتقول له في بوعدك، فعل أمر تأمره بالوفاء. تريد منه أن يتقي شيئا من المحذورات تقول له قي كذا، فهو في الظاهر حرف ولكنه في الأصل كلمة بمثابة هي فعل أمر، فكأنه ما نطق بحرف إنما أتى بكلمة وهو الواقع، لأن السامع يفهمها على أن فعل أمر، نطقه بها على أن حرف لكنها مفهم، أفهم السامع أمرا مطلوبا منه وهو الوقاية أو الرعاية أو الوشاية أو الوفاء أو أيوة أو كما قال قي من الوقاية، عي من الوعاية، في من الوفاء، فهمتم؟ وكثير يعني نحو 14 حرف مفهم، واضح؟ فهذه هي حروف كلام أجنبي عمدا وكان حرفا مفهما بطلت صلاته، لكن لا بد من العمد ولا بد من العلم بالتحريم ولا بد من تذكر كونه في الصلاة. تذكر كونه في الصلاة وكان عالما بتحريم الكلام الأجنبي وكان عامدا، فهذه ثلاثة شروط. وكان الكلام حرفا مفهما بطلت صلاته، بطلت صلاته. طيب لو كان ناسيا سيأتي معنا حكم الناسي، لو كان جاهلا سيأتي معنا حكم الجاهل، لو كان مثلا ناسيا كونه في الصلاة، ناسيا كونه في الصلاة مع تذكر الصلاة. هنا قال الناسي، ففي هذه الحالة لا تبطل الصلاة. إذن الذي تبطل به الصلاة النطق بحرف مفهم. طيب وعاد في حاجة مثل الحرف المفهم؟ قالوا نعم، الحرف الممدود. الحرف الممدود كالحرفين، الحروف حروف المد ثلاثة، الألف آ والواو والياء ياء، مفهوم؟ فهذه حروف المد، الواو والألف والياء. فلما إذا نطق بالياء مدا أو نطق بالواو مدا أو نطق بالإيه بالألف مدا، إذن هو نطق بحرفين، نطق بحرفين إيه بحرفين ولو غير مفهمين بطلت صلاته. عاد في حاجة، قال نعم، عاد في حرف ولو غير مفهم إذا كان نطق بالحرف على قصد الشروع في الكلام الإيه الأجنبي، على قصد شروع في المبطل، أن أتى بحرف قاصدا به شروع في المبطل، يعني هنا القصد مع الحرف ولو غير مفهم مع قصد الشروع في المبطل تبطل به الصلاة. فهذه ثلاثة خصال. والخصلة الرابعة، إذا نطق بحرفين ولو غير مفهمين أو ولو غير مفهمين، نعم، فإنها تبطل صلاته إذا كان عامدا عالما، عامدا أي عامدا إيه؟ لم يكن ناسيا، وكان عالما وكان متذكرا أنه في الصلاة، ففي هذه الحالة تبطل صلاته. وبالتالي هنا يقول تبطل بنطق المصلي وهو عامد وأيضا وعالم بالتحريم وأنه في الصلاة، فهذه ثلاثة شروط. فإذا سيأتي الآن بالاحترازات هذه. قال فإن لم يكن عامدا بأن سبق لسانه، أو كان جاهلا بالتحريم أي لم يكن عالما بالتحريم، مفهوم؟ معذورا، يعني إذا كان جاهلا معذورا بجهله، كأن كان نشأ بعيدا عن العلم والعلماء أو كان قريب عهد بالإسلام، أو كان ناسيا أنه في الصلاة، ففي هذه الحالة ما قابل العمد كما عبر هنا سبق اللسان، ما قابل العلم بتحريم الجهل مع العذر بالجهل، ما قابل الإيه ما قابل التذكر أنه في الصلاة النسيان أنه إيه ناسيا أنه في الصلاة. ففي هذه الحالة ننتقل إلى ماذا؟ إلى الحكم الناسي ونحوه. فإن نطق بالحرف أو بالحرفين أو بالإيه بما هو أكثر من ذلك ناسيا أو جاهلا أو كان إيه سبق لسان، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته إلا إن كثر منه الكلام، كثر منه الكلام. ففي هذه الحالة إذا نطق بالكلام وكان كثير بطلت صلاته، وإن كان قليل فلا تبطل صلاته. ما هو الكثير؟ قالوا ست كلمات عرفية، هذه ست كلمات عرفية فوق الست كلمات عرفية هو هذا كثير، دون ست كلمات فما دون هذا قليل. هذا رأي الشيخ القليوبي. والشيخ ابن حجر يقول لا، الكلام القليل هو أربع كلمات فما دون، والكثير هو فوق الأربع، أربع كلمات عرفية مش نحوية، عرفية فما دون، فهذا قليل. إذا نطق به ناسيا أو نطق به جاهلا بالتحريم ومعذورا بجهله، أو نطق به عن سبق لسان لا عن قصد، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته بالكلام اليسير إذا كان عن سبق لسان أو عن جهل معذورا به أو عن نسيان كونه في الصلاة. فهمتم؟ على خلاف بين ابن حجر والقليوبي، فلا تبطل صلاته باليسير وتبطل بالكثير. إذن الصلاة تبطل بالكثير مطلقا. ما معنى تبطل بالكثير مطلقا؟ ناسيا أو عامدا، جاهلا أو عالما، متذكرا أو ليس متذكر، كأن كان ناسيا كونه في الصلاة، فتبطل بالكثير. ما هو الكثير؟ السبع كلمات فما فوق على رأي الشيخ القليوبي، أو الخمس الكلمات فما فوق على رأي الشيخ ابن حجر. ولا طبط وفي القليل التفصيل، إن كان جاهلا أو ناسيا أو معذورا فلا تبطل بالقليل وتبطل بماذا؟ بما فوق ذلك. وإن كان غير ناسيا فتبطل ولو بالحرف إذا كان مفهم أو بالحرفين، ولو غير مفهم. فهمتم؟ نعم، هنا ننتبه لهذا. نعم. قال الشيخ بعد: والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا. طيب لو أن واحد تحدث في قلبه بالكلام لا عبرة بذلك، لا تبطل صلاة حتى لو يعني قرأ كتابا كله، ويعني ينظر كده قراءة بصرية لا قراءة مع لفظ، لأن النطق هنا يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. هنا القراءة الصامتة لا تبطل الصلاة، أو الكلام الصامت لا يبطل الصلاة. طيب والإشارة، إشارة الأخرسي، لو أنه أشار أخرس أو حتى متكلم ناطق هو في الصلاة هكذا، واحد يقول له كذا حرك عينيه أو حرك إصبعه، لا، لكن لم يحرك جميع الكف، فهمتم؟ أو عمل هكذا كبعضهم عندنا يريد أن يعرف هل هذا الآن المصلي يصلي صلاة فرض أو صلي صلاة نفل، فيريد أن يقتدي به، العادة عندنا هكذا. إذا جاء مصلي ورأى مصليا، أو جاء مريد الصلاة فرأى مصليا يصلي فيريد أن يقتدي به، ويريد أن يعرف هل هذا يصلي فرضا ولا نافلة. إن كان يصلي الفرض سيقتدي به، فيشير عليه في ظهره هكذا. فإن استمر فإذن هذا كأنه يقول له إشارة أنني أصلي الفرض اقتدي به. فإن كان يتنفل يعمل كده بإشارة بيده، هذا إشارة من من ناطق، فهل تبطل صلاة هذا المصلي الذي عمل بإشارة هكذا لا على قصد الله؟ هكذا ما تبطل صلاته. طيب لو أن هذا المصلي أيضا أخرس وإشارته هذه مفهمة له، نعم، لكن لا تبطل صلاته بهذه الإشارة ولو من الأخرس، إنما تبطل بالنطق. مفهوم؟ قال الشيخ: والنطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا. النطق بحرفين قلنا، ومثل الحرفين الحرف الممدود الألف والياء والواو، أو حرف مفهم كما بينا، فمن باب أولى الكلمة. نعم. المبطل الخامس، لكن انتبه، إذن هنا المراد بالكلام أو النطق بالحرف أو الحرفين إذا لم يكن من إيه؟ من جنس الصلاة، بأن كان أجنبيا كما بينا. أما إذا كان من جنس الصلاة كأن كان ذكرا أو كان دعاء أو كان مثلا يعني قربة كنية كالتلفظ بالاعتكاف، نويت الاعتكاف في هذا المسجد، أو نوى أو تلفظ بالنذر على جهة التبرر، مفهوم؟ نذرت لله تعالى بكذا، فأنتم أو لله علي أن أفعل كذا، فلا تبطل به الصلاة. نعم. أو كان مثلا دعاء للغير لكن بصيغة الإيه؟ بضمير الغيبة لا بضمير الإيه؟ بصيغة الخطاب، كأن عطس غيره فقال له يرحمه الله، ما قال يرحمك الله، فلا تبطل صلاته. أما إذا قال يرحمك الله بكاف الخطاب بطلت صلاته. صلاة المصلي هذا، فهمتم؟ نعم. طيب لو أنه أجاب أمه أو أباه في الصلاة، دعاه أبوه فقال لبيك، مرحبا، هذا صاد بر الوالدين واجب، هذا عبادة يعني، هو يصلي فأبوه قال يا فلان، قال مرحبا لبيك أصلي، فما حكم صلاته؟ بطلت صلاته، إجابة الوالدين تبطل الصلاة مطلقة، سواء كان يصلي فرضا أو يصلي نفلا تبطل الصلاة مطلقا إجابة الوالدين. لبيك لبيك، قال كيف هذا؟ قال نعم، والدي أو أمي إذا لم أقول له لبيك سيعني سيزعل، وهذا عقوق حرام، فأنا أصلي وهذه طاعة له، والطاعة لا تبطل الصلاة. قال لا تبطل صلاته، لأن هذا من شأن خطاب الإيه؟ خطاب الآدميين، وليس من الكلام الذي من جنس الصلاة، أجنبي، فتبطل الصلاة بهذا، إن هذه الكلام إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال عليه الصلاة والسلام تقول لبيك بعد الصلاة، قال كيف وماذا أفعل؟ قال هذا ينظر في الصلاة، إذا قلت لبيك أو قلت مرحبا أو قلت طيب بطلت صلاتك، سواء كانت الصلاة فرضا أو كانت الصلاة نفلا. لكن إن كنت تصلي مطلقا تبطل الصلاة، لكن هل تأثم؟ قالوا إن كنت تصلي فرضا تأثم، نعم، إن كنت تصلي فرضا تأثم، تجب إجابة الوالدين في غير الصلاة إن كنت تصلي فرضا، وإن كنت تصلي نفلا، إن كنت تصلي نفلا في هذه الحالة يعني أنت بالخيار في قطع الصلاة بهذه التلبية، يعني هل الآن أنا الآن هو يصلي فرضا، لا يصلي الفرض، بعدين والده يدعوه يا فلان يا فلان يا فلان، يقول الآن ماذا أفعل؟ أستمر في الصلاة ولا أقطعها؟ فإن قلت لبيك بطلت الصلاة له مطلقا، لكن الإجابة هل يجيب ويجب على تجب على الإجابة أو يستمر في صلاته؟ إن كان يصلي فرضا يجب عليه أن يستمر في صلاته، ولا تجب إجابة الوالد أو الوالدين حينئذ حتى يفرغ من صلاته، يخفف. فإذا أجابه أثم، أثم، تجيبه في غير الصلاة، في الصلاة خلاص أنت دخلت في الصلاة وهذه الصلاة فرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة فهنا في هذه الحالة هل الاستمرار فيها أفضل أو قطعها وإجابة الإيه؟ إجابة الوالدين؟ ينظر هل والداه ممن يشق عليهما عدم الإجابة فورا أو لا يشق؟ بعض الناس يعني يشق عليه، لو كان يصلي نفلا الآن وأبوه أو أمه يا فلان يا فلان أكمل النافلة، يعني أنا أصلي بعدية العشاء، أبوه أمه فلان فلان كمل صلاتي، بس أبوه وأمه يشق عليه، بعدين سلم، بعد ما سلم ذهب إليه لبيك أنا كنت أصلي، كيف أنت تصلي؟ تصلي ماذا؟ صلي السنة. قال سنة أنا واجب، يلا مع السلامة ما تكلمنيش. زعل منه، أوه خلاص. بعد ذلك إذا كان يشق عليه عدم الإجابة أو يشق عليهما عدم الإجابة، فقطع الصلاة النافلة وإجابة الوالدين أولى، وإن كان لا يشق عليهما ذلك فالاستمرار في الصلاة أولى. فلان فلان ما يجيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كنت أناجي ربي، صلي حتى أكمل صلاته، لبيك بابا ماما لبيك، أين كنت؟ كنت أصلي النافلة، ما شاء الله عفوا الله يعطيك العافية بارك الله فيك بارك الله إن شاء الله أحسنت، أنا أريد تعمل لكذا ولا تنوي، طيب لبيك خلاص هذا لا يشق عليه. فإذا مرة ثانية دعاه عرف أن والده أو أمه لا يشق عليهما عدم الإجابة، يستمر في نافلته بعد ذلك يجيبه، مش كده؟ واضح؟ لكن هذا في غير حالة الضرورة، ما في حالة الضرورة يجب، أبوه سيموت، أمه ستموت، أو مريض، لا استمر، لا يشق، هذه الصلاة يجده ميت. انتبه. قال وبالمفطر، تبطل الصلاة أيضا بالمفطر، يعني ما يبطل الصلاة، أليس هذا الأكل الكثير ناسيا نفس المعنى؟ لا، سيأتي فيها تفصيل. إذن تبطل الصلاة بالمفطر، ما هو المفطر؟ الأكل أو الشرب أو ما هو أعم من ذلك، كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير ناسيا، فإن الأكل الكثير يبطل الصلاة ولا يبطل الصوم، فهمتم؟ من أكل ناسيا فليتم صومه، من أكل حالة كونه ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن الصلاة تبطل بالأكل الكثير ولو ناسيا، أو بالأكل الكثير ولو ناسيا، لأن للصلاة هيئة تذكر، فهو قائم وهو راكع وهو معتدل، كيف ينسى أنه في صلاة؟ لهذا قال وبالمفطر عمدا. طبعا المفطر ما هو الشيء الذي يفطر؟ إذا كان تناوله عمدا عالما بالتحريم، وكان وكان عالما مختارا، مختارا مفهوم. فهنا قال بكل ما يفطر به الصائم مع العلم، مع العمد والعلم بالتحريم. قال تمثيل، يمثل، قال كإدخال عود في نحو أذنه، على عندنا الشافعية الأذن منفذ مفتوح، أو أنه أدخل عودا إن في أذنه أو في أنفه إلى الباطن، أو أدخل يعني شيئا إلى جوفه عامدا، أو أدخل عزكم الله شيء في دبره، هذا مبطل. حتى لو مثلا أدخل حقنة في الوريد، على رأي من يقول إن الوريد منفذ مفتوح أو منفتح، فهنا هذا الإدخال إلى الوريد مبطل للصلاة. مبطل للصوم؟ نعم مبطل للصوم، فإذا هو مبطل للصلاة. فكل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير ناسيا. طيب والأكل القليل عمدا كذلك، كما أنه أبطل الصوم يبطل الصلاة، مفهوم؟ نعم. لهذا الشيخ يقول وبالمفطر عمدا تبطل أيضا بكل ما يفطر به الصائم، أو يفطر به الصائم مع العمد والعلم بالتحريم، كإدخال عود في نحو أذنه وكالأكل ولو قليل. تعرفون معنى الأكل؟ لا، سيأتي معنى الأكل، سيأتي معنى معنى المراد بالأكل يعني المأكول، أما الأكل الفعل. فهمتم الفرق بين الأكل والأكل؟ الأكل المأكول والأكل الفعل. قال أما مع النسيان أو الجهل بالتحريم، أكل ناسيا، إذا أكل ناسيا ينظر، أي المأكول أكله، كان المأكول إذا أكل ناسيا فينظر إلى المأكول، فإن كان المأكول قليلا عرفا، يعني في العرف يقال هذا قليل، وبعضهم جعل القليل كحبة السمسم فما دون، فحينئذ تبطل صلاته أو لا؟ لا، إن كان المأكول عمدا أكله عمدا، فإن كان قليلا لا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته، إن كان كثيرا فتبطل صلاته. فما هو الفرق بين القليل والكثير؟ العرف، وقيل مقدار حبة السمسم. نعم. قال أما مع النسيان أو الجهل بالتحريم وقد عذر به فلا تبطل إلا إن توالت منه ثلاث مضغات أو مضغات، كما يأتي، لأنه في هذه الحالة هنا صار إذا كان أكل الأكل إذا كان قليلا، إذا كان المأكول قليل فلا تبطل صلاته إلا إذا كان الأكل كثير، يعني الفعل، يعني هو يأكل هذا القليل عرفا كان قد حرك فكيه في عملية المضغ كثيرا كثلاث حركات فما فوق مع التوالي. بعد ذلك ابتلعه إلى جوفه، وكان المأكول قليل أو كان يمضغ لبان. كم مرة؟ ثلاث متواليات في هذه الحالة، وما أكل شيء، مضغ لبان، لكن الأكل كثير. ما معنى الأكل؟ حركة المضغ الفعل ولو لم يبتلعه، فهمتم؟ لأن في هذه الحالة سيلتحق هنا بماذا؟ بالفعل الكثير، فتبطل صلاته لأنه من جنس الفعل الكثير بالعضو الثقيل مع التوالي يقينا. مفهوم؟ نعم. قال وبالأكل الكثير ناسيا، وهذا عرفناه من المعنى إيه؟ أن الصلاة تبطل إذا كان المأكول كثيرا، أما إذا كان المأكول قليلا وكان ناسيا فلا تبطل صلاته إلا إذا توالت عملية الأكل بالفكين. مفهوم؟ نعم. قال الأكل المأكول، وبالفتح مصدر أكل، أكل يأكل أكلا، قال لأنه من أفراد العمل الكثير له. والمعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالأكل الكثير من الناس، طبعا الناس ومن كان في حكمه كالجاهل المعذور، أو كأن من كان ناسيا أنه في الصلاة أو كان جاهلا معذورا، فبالأكل الكثير تبطل صلاته، أما بالأكل اليسير عرفا فلا تبطل صلاته إذ هو قليل. ومن هنا يظهر الفرق بين الايه؟ بين الناس في الصيام والناس في الصلاة. الناس في الصيام فلا تبطل صلاته ولا يبطل صومه وإن أكل طبقا كبيرا، لأنه ليس للصوم هيئة تذكره، فهو ممكن ينسى أنه صائم فيأكل ويشرب ويفطر ويتغدى وقبل أذان المغرب يتذكر أنه كان صائما، فهذا الصوم صحيح لا؟ صائم أي معه ثواب الصوم وهو شبعان. ما شاء الله بعضهم ينوي الصوم ويتسحر قبل الفجر، وإذا طالع الفجر بعدين يذهب إلى المسجد يصلي الفجر يشرب ماء ناسيا أنه صائم، بعدين يفطر ويفطر فول وبعدين يشرب شاي ويشرب قهوة، بعدين يتغدى، بعدين يشرب شاي، وقبل أذان المغرب يتذكر أنه كان صائما فيفطر. فهذا كله ما شاء الله هو لا في هذا الحال صومه صحيح، لأنه وإن أكل كثيرا لكنه كان ناسيا. لكن لماذا الناسي يعذر في حق الصيام؟ لأنه ليس للصائم أو للصيام هيئة تذكر، ويتحرك ويتكلم، لكن الصلاة لها هيئة تذكر، وهو مستقبل القبلة وهو قائم وراكع ومعتدل ويتلو وإلى آخر، فله هيئة تذكر، الصلاة لها هيئة تذكر. لهذا الناسي في الصلاة تبطل صلاته بالأكل كثيرا ولا يبطل صومه بالأكل كثيرا إذا كان ناسيا. نعم. لكن ممكن نختصر هذا، نقول كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة. قال هذه الكلية ستنتقد بماذا؟ بالأكل الكثير، فإن الصائم لا يبطل صومه والناس والمصلي تبطل إيه؟ تبطل صلاته، فنحتاج إلى التأكيد عليه، لهذا ذكروا هذا الشرط، ذكروا هذا الخصلة للفرق بين الصوم والصلاة. لكن ممكن تقول كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة إلا الأكل الكثير ناسيا، خلاص جعلتها خصلة واحدة، فلا يبطل الصوم ويبطل إليه الصلاة. قال وثلاث حركات متواليات ولو سهوا، مما يبطل الصلاة إيه؟ الفعل الكثير بالعضو الثقيل، الفعل الكثير بالعضو الثقيل مع التوالي. فهنا ذكر الشيخ ماذا؟ قال ثلاث حركات هذا الشرط الأول، متواليات هذا الشرط الثاني، بقي كم من الشروط؟ ثلاث حركات يقينا هذا شرط آخر، ثلاث حركات يقينا متواليات أيضا إيه متواليات عرفا بعضو ثقيل كالرأس والرجل واليد لا بالعضو الخفيف كاللسان أو الشفة أو الجفن أو الأذن أو الأنف أو البنان اللي هو حركة الإصبع الإصبع ونحوه كالبنان فهذه إيه؟ لا تبطل الصلاة لأنها أعضاء خفيفة إذن العضو الثقيل ثلاث حركات متواليات ثلاث حركات يقينا متواليات عرفا بعضو ثقيل بعضو ثقيل نعم عاد كمان عندنا شرط لغير ضرورة لغير ضرورة ولم يكن مع قصد اللعب لغير ضرورة وفي غير قصد اللعب ستة شروط نشرحها واحدا تلو الآخر لكن أيضا هذه كلها مع إيه نعم ولو مع الناس ولو من الناس والجاهل قالوا نعم ولو من الناس والجاهل فلا فرق بين العالم والجاهل والعامد والناس قال المعنى أن الصلاة تبطل أيضا بالعمل الكثير ولو من الناس والجاهل المعذور ما هو العمل الكثير قال العمل الكثير ثلاثة أفعال فأكثر متتابعة عرفا إذن واحد الشرط الأول الثلاثة اللي هو الكثير ثلاثة أفعال فأكثر الشرط الثاني التوالي عرفا مفهوم التوالي عرفا بعدين لكن بشرط أن يكون ثقيلا هذا الشرط الذي بعده اللي هو الشرط الثالث مفهوم أين الشرط الرابع وهذا كل ما لم يقصد اللعب هذا الشرط الرابع من غير ما لم يقصد اللعب هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ولم يكن ضروريا يعني لغير ضرورة لغير عذر عين الشرط السادس اليقين اليقين في الثلاث ما ذكره الشيخ يعني ثلاثة أفعال اكتب كده على هامش نسختك يقينا فهمتم فهو الشيخ ذكر كم خمسة شروط تعرفوا طلعوا الخمسة شروط ذكرتها لكم أهو لما قال ثلاثة أفعال ذكر الشرط الأول ذكرت أول يعني العمل الكثير طبعا المراد بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة أما لو رفع يديه واعتدل وركع وسجد هذه من فعل الصلاة المراد هنا بالعمل الأجنبي فهمتم؟ ليس من جنس الصلاة ثلاثة أفعال طيب لو أنه أتى بفعل واحد أو أتى بفعلين لا ما تبطل صلاته لكن بشرط الفعل الواحد بالعضو الواحد الفعل العمل أو الفعلة والفعلتين الحركة والحركتين لا تبطل الصلاة لكن بشرط في غير قصد اللعب كما قال هذا كله ما لم يقصد اللعب أما مع قصد اللعب ولو الحركة الواحدة تبطلها ولو بالعضو الخفيف قصد اللعب في الصلاة مبطل لها بعضو ثقيل أو بعضو خفيف بعضو ثقيل أو بعضو خفيف حركة أو حركتين أو ثلاث حركات تبطلها فهمتم؟ قصد اللعب بعضهم تجده يلعب أو تجده يحرك قدمه لمن بجواره يعني تجد يعني بعض الأطفال أو بعض الناس كده وهو يصف في الصلاة يعني يقارب قدمه ويلصقه بمن بجواره فهذا الذي بجواره يحركه كده بقدمه الثاني يعمله كده هذين يلعبون في الصلاة ماذا فعلوا؟ أتى بثلاث حركات؟ لا لكنه إيه؟ حركة مش كده؟ كنت تعرف على كده وأنت تصلي وأنت صغير؟ ما كنت تعرف. أنت كويسة رضي الله عنك. فبعضهم يفعل هكذا، أهل اللعب، أهل الرعونة كما يقول العلماء، أفعال أهل الرعونة، يعني من ليس أهل أدب يصلي، مش كده؟ بعضكم يفعل هكذا في المدرسة. شوف كده، يعني إقرار، فبطلت صلاتك، مع أن هذه ليست حركة كثيرة، حركة واحدة، هذا ليست ثلاث أفعال، لكن بقصد اللعب بطلت، بطلت صلاتك ولو حركة واحدة، ولو بعضو خفيف، ولو بعضو خفيف، كبعضهم تجده يحرك جفنه، يلمز بجفنه على قصد الاستهتار أو اللعب، على قصد السخرية، يعمل بحركة جفن العين، بطلت الصلاة، لأنه يلعب قاصدا اللعب، قاصدا الاستهزاء، أو قاصدا السخرية، أو هكذا. فتبطل حينئذ ولو بالعضو الخفيف طالما أنه قاصدا اللعب. كذلك لو كان قاصدا الشروع في المبطل فتبطل ولو بالعضو الخفيف. فهمتم هذا الشرط الكام؟ إذن الشرط الأول أن تكون الأفعال كثيرة فخرج بها الفعل القليل، كالخطوة والخطوتين والفعل وفعلتين. طيب بعضهم تجده إذا رأى في صلاته فرجة في الصف الذي أمامه خطى ثلاث خطوات متواليات، تبطل صلاته، لأن نقل القدم الواحدة تعتبر حركة، ونقل الثانية حركة ثانية، ونقل الثالثة حركة. أمشي لي أسد الفرجة، أعمل هكذا، الآن أتت خطوتين، لأن نقلة القدم الواحدة خطوة والثانية خطوة ثانية، واضح؟ ثم أسكن بينهما يسيرا بحيث أقطع ما بين الحركتين الماضيتين والحركة أو الحركتين اللاحقتين، أوقفت، هذا دخل، تمت صلاته صحيحة وسد الفرجة ولم يفعل إيه، لكن نمشي هكذا. وربما يحمل الموبايل بتاعه يأخذه كده، هذا شيء يعني مزعج، لا مبطلة، تبطل الصلاة. قال ثلاث حركات متواليات. طيب لو أنه كما قلنا التوالي، ما معنى التوالي؟ أن يجعل الحركة أو الفعلة الثانية متصلة بالأولى عرفا، لهذا قال بحيث، هذا ليه؟ لا يعد الفعل الثاني منقطعا عن الأول، هذا عدم التوالي. أما التوالي هو أن تعد الثانية متصلة بالأولى، وتعد الثالثة متصلة بالثانية عرفا، فهمتم؟ متصلة بالثانية أو الثانية أو والأولى عرفا، ففي هذه الحالة صار متواليا. طيب لو أنه لم يأتي به متواليا، أتى بمئة حركة في الصلاة لكنها غير متوالية، كل المئة حركة غير متوالية في صلاته، كبر عند الباب والصف بعيد ويخطو خطوتين ويقف، يخطو خطوتين ويقف، يخطو خطوتين ويقف، هو متصل الآن بالصلاة، اقتدى بالإمام واقتدى بهم عند الباب، ويخطو خطوتين ويقف، ويخطو خطوتين ويقف، يخطو خطوتين ويقف، فإذا به أتى بمئة حركة في الصلاة وصلاته لم تبطل. لماذا لم تبطل؟ لأنه من غير توالي. فهمتم؟ من غير توالي. نعم. ثم قال الشرط الذي دع بعد ذلك: بشرط أن يكون ثقيلا، بشرط أن يكون ثقيل. طيب خلوا بالكم، هنا الشيخ ذكر مسألة وهي أنه قد يأتي بالحركات الثلاث المتتاليات بأكثر من عضو، حركة برأسه وحركة بيده وحركة برجله معا، فلا يشترط أن تكون هذه الحركات الثلاث المتواليات بعضو واحد ولو بأعضاء مختلفة، كأن حرك رأسه ثم يده ثم رجله متواليات أو معا، بطلت صلاته. مفهوم؟ بطلت إيه؟ صلاته. عمي لك كده، حركة الرأس يمين حركة، يسار حركة، أو حرك رأسه هكذا، بطلت صلاته. طيب لو أنه رأسه ويده ورجله معا متتاليات بطلت الصلاة. كذلك لا يشترط العضو الواحد حتى ولو بعضوين أو بثلاثة أعضاء معا أو متتابعات بطلت الصلاة. بعضو ثقيل كالرأس كاليد كالرجل، فهمتوا؟ هذه أعضاء ثقيلة. أما الإصبع، الشفة، الأنف، الجفن، الأذن، هذه أعضاء خفيفة لا تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة بالحركة بهن ولو مع التوالي وإن كثرت، إلا مع قصد اللعب، إلا مع قصد اللعب. نعم. منظومة هذه الأبيات: فشفة والأذن واللسان وذكر والجفن والبنان تحركهن إن توالى وكثر بغير بغير عذر في الصلاة لا يضر، لكن بشرط عدم قصد اللعب. قال: لكن بشرط أن يكون ثقيلا، يعني كاليد والرجل والرأس واللحيين، يعني الفكين، كما مر معنا في المضغ، لو أنه مضغ أي أكل ثلاثا دون أن يبتلع مثلا، كان المأكول قليلا، بطلت الصلاة بالمأكول القليل أو بطلت الصلاة بالإيه؟ بالأكل، أي بحركة المضغ، تبطل الصلاة بحركة المضغ الآن. قال الشيخ: فلا يضر بالخفيف كالإصبع وحدها والأجفان والشفة ولو مرارا متعددة متوالية. نكتب على هامش النسخة: بشرط عدم قصد اللعب، بشرط عدم قصد اللعب. لو أنه يلعب كما قلنا لكم هكذا يفعل، ماذا؟ شوف، انظر إلى إصبعي، ماذا تفعل؟ تغني؟ باطل صلاته، جالس يلعب كده تبطل. لكن لو أنه لا على قصد اللعب يعود يحسب: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله. أهو بدأ يحسب له، لكن كل هذا بحركة الأصابع: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يريد أن يأتي بالتسبيح في ركوعه أو في سجوده: سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله بحمد، سبحان الله. الكف ثابت والأصابع تتحرك، الكف ثابت والأصابع تتحرك كثيرا مع التوالي، لا تبطل صلاته، أو معه سبحة يسبح بها، يعد عدد التسبيحات، فلا تبطل صلاته لأنه ليس على قصد اللعب، وبعدين هو بعضو خفيف. واضح؟ نعم. طيب، قال: خرج بالكثير القليل، كما بينا لكم الخطوة والخطوتين أو الخطوة والخطوتان قليل، لكن بشرط عدم قصد اللعب. نعم. فلا تبطل صلاته، إذن لابد من الكثرة، ولابد أن تكون الكثرة يقينا، فلو شك هل الذي أتى به من الفعل كثير أو قليل له حكم القليل. فأنتم؟ نعم. أيضا هناك شرط وهو إيه؟ أن لا يكون في حالة ضرورة. أما لو كان الفعل الكثير مع التوالي بالعضو الثقيل بقصد الضرورة كأن كانت به حكة جرب مريض فهو لا يستطيع أن ينفك عن الحكة لضرورة فلا تبطل صلاته. أفهمتم؟ نعم. أو لصيال يعني يأتي إليه حيوان يريد أن يفترسه أو أن يهجم عليه فهو يدفعه بعضو ثقيل بعضو ثقيل مع التوالي وكان كثيرا في حالة الدفاع أو كان في حالة الخوف والهرب يطلبه يعني حرامي أو يطلبه مجرم أو نحو ذلك فهو يعني يهرب منه على رأي الشيخ الرملي فله أن يصلي صلاة الخوف ولو مع الفعل الكثير فلا تبطل صلاته. نعم. قال الشيخ نعم وهذا كله ما لم يقصد اللعب ولم يكن ضروريا لا يقدر على تركه كحكة الجرب. حكة الجرب يعني المريض بالجرب الجلب كالسلس يعني المريض بداء الجرب. نعم. وإلا ضر في الأولى مطلقا يعني قصد اللعب يضر مطلقا ولو قليلا ولم يضر في الثانية مطلقا يعني مع قصد اللعب يضر مطلقا ومع حالة الضرورة لا يضر مطلقا. فهمتم؟ قال الشيخ بعد ذلك أي الخصلة أو الخصلة الثامنة الوثبة الفاحشة يعني الوثبة الفاحشة هي التي يهتز أو التي فيها انحناء بكل البدن. الوثبة التي فيها انحناء بكل البدن يعني كالذي يقفز يريد أن يقفز من الصف الذي هو فيه إلى الصف الذي أمامه فينحني بمعظم بدنه ثم ينط هذه وثبة. وثبة إيه؟ وثبة. ولا تكون الوثبة إلا فاحشة هذه القفزة انحنى لها بمعظم بدنه. قال هي التي فيها انحناء بكل البدن ولا تكون إلا فاحشة يعني قول فاحشة من باب الصفة الكاشفة يعني الوثبة لا تكون إلا فاحشة لهذا فقط ذكر هذا ليس للاحتراز ليس من قبيل التخصيص يعني الصفة إما أن تكون يعني صفة تخصيص أو احتراز أو إما أن تكون صفة كشف. الصفة الكاشفة غير الصفة الاحترازية التي يحترز بها التخصيصية التي يحترز بها عن غيرها. فقال هنا الوثبة الفاحشة فليس عندنا وثبة فاحشة ووثبة غير فاحشة وبالتالي نقول الوثبة الفاحشة هي التي تبطل الصلاة والوثبة غير الفاحشة لا تبطلها لا إنما هذا من قبيل الصفة الكاشفة الوثبة التي هي إيه أصلا لا تكون إلا فاحشة يعني مثلا لو قلت مثلا جاء أبوك الطويل فقولنا جاء أبوك الطويل قولك الطويل من قبيل الصفة الكاشفة وليس الصفة الاحترازية ليس لك أبوان أحدهما طويل والآخر قصير. نعم ننزله ولا نطلعه نزله تحت كده الآن صحيح ما تبطل الصلاة يلا كده مضبوط له طيب. قال الشيخ يعني الوثبة الفاحشة قلنا قوله فاحشة من قبيل الصفة الكاشفة يعني ليست الصفة التي للتخصيص ويفترز بها عن الوثبة غير الفاحشة مثلا فإذا لم تكن فاحشة فليست بوثبة ليست إيه؟ بوثبة. فهمتم؟ الوثبة لا تكون إلا فاحشة. ما هي الوثبة التي تبطل الصلاة التي ينحني لها بمعظم الإيه؟ التي ينحني فيها بكل البدن أو بمعظمه التي فيها انحناء بكل بدنه انحناء وليقفز لينط فأنت فتبطل بها الصلاة لأن هذا فعل يتنافى مع هيئة الصلاة أجنبي. قال الشيخ بعد ذلك الضربة المفرطة التي يعني الضربة هي التي تحرك لها جميع البدن ومثل الرفسة المفرطة. نعم، حتى ولو كان في الضربة المفرطة أو في الوثبة الفاحشة مفهوم يعني ثابت القدمين فتبطل صلاته، انحنى بكل بدني مع ثبات قدمين وعمل حركة هكذا، أو ضربة مفرطة واحد ضربه ضربة مفرطة فاهتز جميع بدنه. يعني أحيانا بعض الناس تجده يأتي يريد أن يعرف أنت تصلي ولا لا، إذا بك تتحرك كأنك خشبة، لا إله إلا الله، أنت ماذا تفعل؟ تريد أن تنبهني أو تريد أن تغتدي بي؟ فبطلت صلاة هذا، مفهوم؟ لكن حركة الارتعاش هذه بسبب البرد أو بسبب المرض هذه لا حتى ولو ارتعش بجميع بدنه لا تبطل صلاته، لأنها لغير إيه؟ لأنها للضرورة. قال الشيخ بعد ذلك وزيادة ركن فعلي عمدا، انتبه الزيادة هنا زيادة ركن فعلي عمد، انتبه الركن الفعلي إما قيام ركوع اعتدال سجود جلوس بين السجدتين قعود التشهد، هذه هي الأركان الفعلية. زاد زيادة ركن فعلي، زاد زيادة هو ركن فعلي عمدا، أما لو زاده نسيانا كأن ركع ركوعين أو اعتدل اعتدالين أو سجد ثلاث سجودات ناسيا أفو، ومن كان في حكم الناس في حالة الشك، شك هل هو سجد سجدتين أو سجد سجدة فأتى بما يزيل الشك، ففي هذه الحالة لا تبطل صلاته، ولكن يسن له أن يسجد للسهو كما مر معنا. نعم، زيادة ركن فعلي لكن بشرط زاد ركنا فعليا عمدا، أما لو نسيانا فلا تبطل كما قلنا عمدا. طيب لغير المتابعة، هذا عندكم موجود في الشرع، لغير المتابعة كيف لغير المتابعة؟ قال لو أنه ركع قبل إمامه ظن إمامه في الركوع فركع فتبين أن الإمام ما زال في القيام فعاد إلى متابعة إمامه، فهمتم؟ وهذا يحصل كثير، له لا تعرف هل إمامك الآن راكع ولا لا فتقوم تركع فركعت، فإذا بإمامك ما زال في القيام، في هذه الحالة أنت مخير بين أن تبقى في ماذا؟ في ركوعك وتنتظر أو تعود إلى القيام لتتابع إمامك. فلو أنه عاد لمتابعة إمامه فلا تبطل صلاته، ولا يقال هو في هذه الحالة يصدق عليها أنه إيه؟ أنه أتى بزيادة ركن فعلي عمد، لكن وإن كان عمدا لكن لأجل المتابعة فلا تبطل صلاته، واضح؟ قام من سجوده للجلوس بين السجدتين فإذا بإمامه ما زال في سجوده فعاد لمتابعة إمامه في السجود، أو كأن كان مثلا اقتدى المصلي بعد أن ركع وهو راكع كان يصلي منفردا فلما اعتدل رأى مصليا آخر فاقتدى به، ولكن هذا المصلي الآخر الإمام ما زال في القيام أو في الايه في الاعتدال أو عفوا ما زال في القيام فركع الإمام فركع معه مرة أخرى لأجل المتابعة، فهمتم؟ فلا تبطل الصلاة لأن هذه زيادة لأجل متابعة الإمام، فهمتم؟ نعم، لغير المتابعة، وعاد إيش كمان؟ لغير المتابعة ولغير حالة الإيه؟ لغير حالة الضرورة. أما لو كان لحالة الضرورة كان لقتل حية أو كان لهرب من ضربة ونحو ذلك فانحنى حتى لا تصيبه الضربة، ثم لما مرت الحجرة رفع رأسه، فهنا أتى بصورة ركوع لكن تفاديا اتقاء لحالة الضربة ونحو ذلك أو الإصابة، فهو في حكم الصائل في هذه الحالة، في حكم من يدفع الصائل، وإن لم يطمئن لغير المتابعة كما قلنا وقتل نحو حية وإن لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متواليات، يعني غاية في كون زيادة الفعل زيادة الركن الفعلي عند مبطلة للصلاة وإن لم يأتي بثلاث حركات. في هذه الحالة وإن لم ولم يتحرك ثلاث حركات متواليات، وإن لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات متواليات فلا تبطل صلاة حينئذ. قال وزيادة ركن فعلي عمدا كركوع لغير المتابعة وقتل نحو حية، يعني ركوع لغير المتابعة ولغير قتل نحو حية وإن لم يطمئن، يعني في كون هذا الزيادة زيادة الركن الفعلي تبطل الصلاة وإن لم يطمئن ولم يتحرك ثلاث حركات، غاية في إيه؟ في شمول البطلان لهذه الصور. قال بعد ذلك أيضا من الخصال المبطلة للصلاة التقدم على الإمام، يعني المأموم يتقدم على إمامه بركنين فعليين عمدا. نعم، والتخلف بهما بغير عذر، يعني بغير عذر ده التخلف بهما بغير عذر مقيد، هذا بغير عذر قيد في التخلف لا في الايه في السبق. قال لو أن المأموم سبق إمامه بركنين فعليين بطلت صلاة من؟ بطلت صلاة المأموم، طبعا سبق إمامه بركنين فعليين عمدا سبق إمامه بركنين فعليين عمدا مع العلم بحرمة ذلك فتبطل صلاة المأموم. ما صورة السبق؟ قال عندكم صورة السبق أن يهوي، لاحظ، أن يهوي المأموم إلى السجود والإمام ما زال في القيام. إذن المأموم ركع، هنا سبق إمامه بركن أو سبقه إلى ركن؟ سبقه إلى ركن، ما سبقه بركن. الإمام في القيام، المأموم ركع، سبقه بركن أو سبقه إلى ركن؟ سبقه إلى ركن، عاد ما سبقه بركن. فإذا اعتدل المأموم والإمام ما زال في القيام، هنا سبقه بركن هو الركوع. فإذا هوى المأموم إلى السجود يكون سبقه بركوع واعتدال. إذن المأموم ركع فاعتدل فهوى إلى السجود، فحين عند الهوي إلى السجود يعني خروج عن هيئة المعتدل يكون قد سبقه بماذا؟ بركنين فعليين. وأين الإمام؟ الإمام ما زال في القيام، فتبطل صلاة المأموم حينئذ إن كان عامدا عالما. قال وصورة السبق أن يهوي، أي المأموم للسجود، أن يهوي للسجود. فهمت ما معنى أن يهوي للسجود؟ خلاص خرج عن حيز المعتدل فيكون قد انتقل من الركوع والاعتدال إلى السجود. وأين الإمام؟ ما زال في القيام والإمام قائم للقراءة مثلا. فهمتم؟ هنا يكون قد سبقه بركنين فعليين، هذه صورة أولى متفق عليها بين الشيخين ابن حجر والرملي، تمام. لكن الصورة التي بعدها أو هذه صورة أخرى من صور السبق، أن يركع قبله، أي المأموم يركع قبل الإمام، فلما أراد الإمام أن يركع اعتدل المأموم، يكون قد سبقه الآن بركن هو الركوع. فلما أراد الإمام أن يعتدل هوى المأموم إلى السجود، يكون قد سبقه الآن بركنين فعليين، لكن لم يسبقه معه بهما معا، إنما سبقه بهما على التوالي. أو أن يركع قبله، فلما أراد أن يركع رفع، فلما أراد أن يرفع سجد، إذن عندنا للسبق بالركنين فعليين صورتان، فهمتم؟ الأولى والثانية. وصورة التخلف، صورة التخلف أن يبقى الإمام، عفوا، أن يهوي الإمام إلى السجود، يعني الإمام خرج عن حد المعتدل إلى السجود، هوى إلى السجود، والمأموم ما زال في، والمأموم ما زال في القيام، فيكون في هذه الحالة بطلت صلاة المأموم إلا إذا كان تخلف المأموم لعذر. إذا تخلف المأموم إيه؟ لعذر. ما مثال التخلف المأموم لعذر في هذه الحالة؟ انتبه، لو كنت مأموم، الإمام ركع وأنت ما زلت في القيام، الإمام اعتزل ما زلت في القيام، الإمام هوى إلى السجود، أنت في هذه الحالة إذا لم تكن معذورا بالتخلف بين خيارين، إما أن تنوي المفارقة وتتم صلاتك بنفسك، وإما أن تترك القيام وتتبع الإمام فيما هو فيه وتأتي بركعة بعد سلام الإمام. الإمام سجد وأنت ما زلت فين؟ ما زلت في القيام، ما بك؟ قال أتم صلاتي. تتميت؟ قال أتم قراءتي. أنت ماذا؟ قال أنا مسبوق. المسبوق يقطع قراءته، مفهوم؟ قال لكنني أتم القراءة الفاتحة لأنني ما أتيت بالفاتحة. لا، المأموم المسبوق يقطع قراءته ولو الفاتحة، يتحمل عنه الإمام فيتبع الإمام فيما هو فيه. قال لكن أتيت بدعاء الاستفتاح. ففي هذه الحالة تأتي من الفاتحة بما أتيت من دعاء الاستفتاح، فإن أدركت الإمام في السجود أدركت الإيه؟ فإن ركعت، ركعت تمام قبل أن يهوي الإمام إلى السجود تكون قد أدركت الركعة، وإلا تنوي المفارقة. قال ما زلت، والإمام هوى إلى السجود، إذن في هذه الحالة سبقه الإمام بركنين فعليين. فإذا سبقه الإمام بركنين فعليين قطع ما هو فيه من الفاتحة وهوى إلى متابعة الإمام ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، أو ينوي المفارقة ويتم صلاته بنفسه. قال لكن أنا كنت معذور. لماذا؟ قال لأنني موافق، ولكن لما ركع الإمام تذكرت أنني ما قرأت الفاتحة. هنا عذر في التخلف، تذكرت أنني ما قرأت الفاتحة، فعليك أن تقرأ الفاتحة يا موافق. الموافق هو الذي أدرك من قيام الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، فهو موافق ولم يقرأ الفاتحة، لما ركع الإمام تذكر أنه ما قرأ الفاتحة، فهمت؟ الإمام ركع، فإذن على المأموم أن يأتي بالفاتحة. ويعذر في التخلف إلى ثلاثة أركان طويلة، الركوع والسجودان، أو خمسة أركان طويلة وقصيرة، الركوع والاعتدال والسجود الأول والجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وقعد للتشهد الأول أو الثاني أو نهض إلى القيام، فالمأموم في هذه الحالة بالخيار، إما أن يتبع الإمام فيما هو فيه أو ينوي المفارقة ويأتي، إما أن يتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام أو ينوي المفارقة. أما إذا ركع خلاص في هذه الحالة يكون صلاته، يعني يكمل صلاته ويلتحق بالإمام، لأن الإمام ركع واعتدل وهوى إلى السجود، والمأموم تخلف بعذر، إذن سبقه الإمام بركنين فعليين والمأموم تخلف عنهما بعذر، كأن نسي القراءة للفاتحة، أو كأن كان المأموم بطيء القراءة والإمام سريع، سريع القراءة ومعتدل، والمأموم بطيء، لكن لا لوسوسة ثقيلة، إما لوسوسة خفيفة أو لعدم الوسوسة، كأن كان بطيء القراءة، أو كأن كان المأموم شك في قراءته للفاتحة، شك في قراءته للفاتحة، أو كأن كان المأموم يعني ما زال يتم الفاتحة والإمام ركع بعد قراءة الفاتحة، أو كان قرأ سورة قصيرة بعد قراءة الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة والإمام ركع، ففي هذه الحالة المأموم يتم قراءته. ويعذر في التخلف إلى ثلاثة أركان طويلة، فإذا أتم الفاتحة وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية يكون قد أدرك الركعة، فيأتي بنظم صلاته فيعتدل ويسجد السجود الأول، فيجلس الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يتبع الإمام في القيام، يلحقه في القيام. فإذا رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية وقعد للتشهد الأول أو الأخير أو نهض إلى القيام، والمأموم ما زال يتم القراءة للفاتحة وهو موافق، فهو بالخيار بين نية المفارقة أو أن يتبع الإمام فيما هو فيه، إن كان في القيام يتبعه في قيامه، وإن كان في التشهد لحقه في تشهده، وأتى بركعة بعد سلام إمامي. مفهوم؟ نعم. قال الشيخ: وخرج بالسبق، أي السبق بركنين فعليين، السبق ببعض ببعض ركن، أو السبق بركن فلا تبطل به الصلاة. لو سبق المأموم الإمام بركن أو سبقه ببعض الركن فلا تبطل صلاته، لكن هل يحرم السبق؟ إن كان بركن فيحرم، وإن كان ببعض الركن قال ابن حجر لا يحرم، والرمني قال يحرم في الحالتين، سبقه بركن أو سبقه ببعض ركن. والشيخ ابن حجر قال السبق ببعض الركن لا يحرم إنما يكره، والسبق بركن يحرم. إذن بالاتفاق السبق بركن يحرم، إنما الخلاف في السبق ببعض الركن، فقال الشيخ ابن حجر بكراهة، والشيخ الرملي قال بالتحريم. أيضا مما يبطل الصلاة نية قطع الصلاة، لأن هذا يتنافى مع الجزم بالنية. لو أن واحد نوى أن يقطع الصلاة، دخل في الصلاة ناويا قطعها عند سماع الجرس، أو ناويا قطعها في الركعة الثانية، أو ناويا قطعها عند نداء والده، بطلت الصلاة ابتداء. أو دخل في الصلاة ثم بعد ذلك هو في الصلاة تذكر، قال هذا فلان سيأتي، إذا ضرب الجرس سأقطعه، بطلت صلاته. لهذا يقول تبطل الصلاة بنية الخروج منها حالا، نوى الخروج منها الآن، أو نوى الخروج منها عند الوقت الفلاني، أي في الركعة الثانية، أو عند سماع الصوت الفلاني، فتبطل الصلاة حينئذ من حين نية القطع، من حين نية القطع. لماذا؟ لأن نية القطع تتنافى مع نية الجزم في النية، شرط من شروط النية الجزم بها، فنية القطع والتردد فيها كما سيأتي والتعليق، هذه ثلاثة هذه ثلاثة منافية للنية، قطعها وتعليقها والتردد في القطع أو التعليق، أو عفوا التردد في القطع أو التردد في الاستمرار، فهذه مبطلة. تردد في الاستمرار، أستمر في الصلاة ولا أخرج، أو التردد في أقطعها أو لا، أستمر أو لا، هذا تردد في الاستمرار، وهذا تردد في القطع. وكذلك أيضا التعليق، علقها كما قال هنا، وتعليق قطعها بشيء، يعني كأن علق الخروج من الصلاة وقطعها على حصول شيء ما، كما قلت لكم سماع جرس، نداء بكاء الطفل، أو يعني ولو حتى بشيء مستحيل عادة، ولو بشيء مستحيل عادة، فهو المستحيل عادة الصعود إلى السماء. قال لو يعني إن صعد فلان إلى السماء سأخرج من الصلاة، فتبطل الصلاة من الآن، تعليق قطعها بشيء مستحيل عادة، لا تعليق قطعها بشيء مستحيل عقلا، فالمستحيل العقلي لو اجتمعت الحركة مع السكون سأخرج من الصلاة، لا تبطل صلاته لأن هذا مستحيل عقلا. لكن لو قال مثلا إن صعدت أو صعد فلان إلى السماء، يعني علقها أي بقلبه، علق قطع الصلاة بشيء ولو كان ذلك الشيء مستحيل عادة، فحينئذ تبطل الصلاة من حين التعليق، تبطل الصلاة من حين التعليق، وإن لم يحصل المعلق عليه، وإن لم يحصل المعلق عليه. نعم. قال والتردد في قطعه، نقف عند هذا، وهذا قد شرحناه أيضا، لأن هذه الثلاثة الأشياء تتنافى مع الجزم بالنية، والجزم بالنية شرط من شروط صحتها، شرط من شروط. طبعا هذا الشيخ ذكر هذه الخصال فقط الأربعة عشر خصلة، هناك خصال كثيرة أيضا من المبطلات للصلاة، منها أيضا لو أن واحد مثلا لبس الخفين وهو يصلي على طهارة المسح على الخفين، يصلي على طهارة المسح يصلي على طهارة المسح على الخفين وانتهت مدة المسح وهو في الصلاة، خلاص بطلت الصلاة، انتهت مدة المسح هو في الصلاة، واحد مسح توضأ وضوء كامل بعدين لبس الخفين ثم أحدث، تبدأ المدة من حين الحدث على الخلاف هل هذا الحدث يعني من حين الانتهاء من الحدث كما يقول الشيخ بن حجر مطلقا، كان الحدث سواء كان الحدث باختياره أو بغير اختياره، نعم فاستيقظ، استيقظ الساعة كام؟ استيقظ الساعة 12 مثلا، خلاص تبدأ المدة من حين الساعة 12، بدأت مدة المسح الخفين، فقام فتوضأ غسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه ومسح على الخفين بدل غسل القدمين، ثم صلى الظهر فالعصر فالمغرب فالعشاء ثم الصبح، فما زال لما صلى الصبح مسح على الخفين كذلك، فدخل وقت الظهر فمسح على الخفين وصلى صلاة الظهر، وهو في أثناء صلاة الظهر جاءت الساعة على الساعة 12، الآن جاءت الساعة 12 أنا دخلت في الصلاة الساعة 12 إلا 5، جاءت الساعة 12 ولم يتم صلاته، إذن انتهت مدة المسح على الخفين وهو في الصلاة بطلت صلاته، مثل من؟ مثل من كان مثلا يصلي وقد تيمم لفقد الماء فمطرت بطلت صلاته، أو توهم وجود الماء مش كده بطلت الصلاة، واضح؟ فكل هذا مما يبطل الصلاة، واضح؟ نعم فهمتم الآن؟ نعم. قال الشيخ أيضا هنا والتردد في قال، وهذا كما قلت لكم شرحنا أيضا، أيضا مما يبطل الصلاة إيه؟ صرف النية، صرف النية من صلاة فرض إلى صلاة فرض آخر، أو صرفها من صلاة نفل إلى صلاة فرض، أو من صلاة فرض إلى نفل في غير شروط القلب التي سيأتي معنا في الكتب الأخرى المطولة، له لمن يصلي فرضا منفردا أن يقلبها إلى نفل، لكن بشروط أن يكون قد رأى جماعة وأن يكون في الركعة الأولى أو الثانية قبل أن يقوم إلى الثالثة، له قلبها حينئذ إلى نافلة فيسلم من الركعة الثانية وبعدين يلتحق بالجماعة. نعم. ثم قال الشيخ فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة 40، نقف عنده والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.